فوقهم صافات ويقبضن ما إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصر الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ما صدق الله العظيم.